ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته. أولا، اللهم اجعل في كلامي ومقالي البركة، وأسألك اللهم أن توفقنا لما فيه نفع الإسلام وأهله. أيها الأكارم الأفاضل، يعيش المسلمون مخاضا خطيرا، ينبغي على العقلاء منهم أن يتفهموا هذا المخاض جيدا، وأخص بالذكر العلماء والدعاة وطلاب العلم، فهم المعنيون بمواجهة التحديات التي تحيط بالأمة الإسلامية شرقا وغربا. كذلك يحتاج أهل الإسلام في زماننا أن يتفهموا جيدا أننا نعيش الآن عصر جني ثمار الحروب الخشنة والباردة، تلك الحروب التي مورست منذ عقود على أمتنا، حتى إننا خرجنا الآن من طور وهم المؤامرة إلى العيش في حقيقة المؤامرة. يحتاج الناس في زماننا هذا أن يقوموا بحالة من حالات العصف الذهني ليتفهموا أن الآخر المحارب المعادي يتبع نفس طريقة أسلافه ممن قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يحتاج المسلم أن يفيق ليفهم أن عدوه يسير على منهجية أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وها هم اليوم يسيرون على منهج أسيادهم لكن بصورة أكثر عصرية وبطرق أكثر خبثا وضراوة. أمام كل هذا، أردت أن أقوم بدوري في بيان بعض الحقائق الشرعية، وأن أقوم بدوري في بيان حقيقة دلالة مفهومي النص والتمكين، وسأحاول في هذه اللقاءات إن شاء الله تعالى أن أمر مرورا سريعا على المراد بالنصر، على خطورة وسلبيات الخلط بين مفهومي النصر والتمكين، سأحاول بيان حقيقة النصر وصوره، سأحاول بيان الأسباب الجالبة للنصر، سأحاول بيان العلل التي تؤخر النصر، وأرجو الله أن يوفقنا لنكون جزءا من النصر. وأخيرا، ما الطريق إلى النصر؟ أيها الأكارم، إذا بدأنا هذه اللقاءات فإن فاتحة هذا اللقاء سيكون ببيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة النصر. كلمة النصر في لغة العرب تقوم على فكرة التأييد والإعانة، فلان نصر فلانا أي أيده وأعانه عليه، تناصر القوم أي نصر بعضهم بعضا، استنصر فلان بفلان أي استغاث به. يبقى ده المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي عند علماء الشريعة يعني يكاد يكون هو تقريبا قريب الصلة ووثيق الصلة بالمعنى اللغوي، ولفظ النصر في القرآن ورد كثيرا، وورد تارة بالمصدرية وتارة بالفعل منه. فمثلا نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال سبحانه: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. وقال سبحانه: بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال جل وعلا في وعده للفئة المؤمنة، قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال لهم مبشرا: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وقال ربنا تبارك وتعالى مبينا نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في سورة من أجل سور القرآن العظيم، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح الآيات. وقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال ربي: ولما برزوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال جلت قدرته: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال سبحانه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. آيات متكافرة متضافرة لبيان لفظة النصر وما تحويه من دلالات. في السنة النبوية الصحيحة الثابتة أيضا الكثير من الأدلة النبوية المصطفوية في مثل هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يستصرخه فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم مطمئنا له، قال له: إنه من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ووالله إن طالت بنا حياة ليتمن الله هذا الأمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يأتي النصر كلفظ في صيغة المصدر كما ذكرنا، نصركم أو النصر أو نصركم، أو يأتي فعلا نصر، ينصر، ينصركم، تنصرون، تنصرون، ينصرون. وتارة يأتي على هيئة دعاء وطلب من الله كما في قوله: وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. طيب، هنا بقى في مشكلة هتقابلنا حالا، إن في بعض آيات في القرآن جاءت تنفي النصر وآيات أخرى تثبت النصر، فهل القرآن بهذا متناقض؟ لا. طيب خلينا نقرأ مع بعض كده ونشوف الآيات التي تنفي النصر، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا يستطيعون نصر أنفسهم. لا يستطيعون نصركم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم. دي كلها آيات دلالتها أنها تنفي النصر. طيب الآيات التي تثبت النصر زي إيه؟ زي قول الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب، وقوله جلت قدرته بنصر الله ينصر من يشاء، ومثل قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة الآية، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، آيات كثيرة. طيب هل كده القرآن متناقض؟ أبدا، التناقض ده جاي من فهمك الغلط. طب كيف نجمع بين الآيات؟ الجمع سهل، فالنصر المنفي في الآيات هو الذي يطلب من غير الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ لما واحد بقى يستغيث بأمم المتحدة ومجلس الأمن من الله ويسيب ربنا ويعرض عن الله ويفتكر ان دول بايديهم الضر والنفع، يبقى وقع في الايه؟ في النصر المنفي. انما النصر المثبت هو الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. ماشي يا جميل؟ حلو. في حتة مهمة عايز كل حد يتعلمها النهاردة في مجلسنا. في حاجة اسمها قوانين وسنن كونية وشرعية للنصر والتمكين، وهذه القوانين وتلك السنن يمكن استنباطها بعينين، عين على الوحي وعين أخرى على الواقع. يبقى النهاردة حينما يسأل إنسان أين النصر الأرضي؟ أين الفردوس الأرضي؟ نقول له والله ركز معانا كده وبص بصة متوازنة على النصوص الشرعية وعلى الأحوال الواقعية، وبهذا ستجد أجوبة لكل الإشكالات التي تدور في ذهنك، وبهذا يكون الإنسان المسلم ذو رؤية شمولية ولا يقع في فخ تبعيض القرآن. وإليكم شيء من تلك القوانين والسنن الكونية والشرعية للنصر والتمكين. رقم واحد، خلق الله الجنة دارا طيبة لا خبث فيها، وخلق النار دارا خبيثة لا طيب فيها، وخلق الحياة الدنيا مختلطة بين الخبيث والطيب، وبين الصادق والكاذب، وبين المؤمن والمنافق. فكان لابد من كدر الاختبار في هذه الدنيا، لابد من نار وألم الابتلاء في هذه الدنيا في الدار العاجلة، ليميز ربنا تبارك وتعالى بين الناس، وليميز الخبيث من الطيب، وليميز المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، كما في قوله جلت قدرته أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثانيا، الابتلاءات والمحن هي أرض البطولات والرجولة، وهي معركة الصدق والثبات. إذا أردنا أن نعرف أحوال الناس ننظر إليهم في ابتلاءاتهم. القانون الثالث، العقد الذي بين الله وبين عباده المؤمنين هو أن هذه الدنيا دار ممر، وأنها دار ابتلاء وكدر. نعمل إحنا إيه بقى؟ علينا نحن المؤمنين أن نسير فيها وفق توجيهات ربنا، وأن نؤمن به، وأن نعبده على الوجه المرضي، وأن نجاهد أنفسنا وأعداءنا لتحقيق هذا المراد الذي خلقنا من أجله. طيب حينها لما نعمل كل ده، نقدم السبت، يرجى لنا إن التزمنا بذلك أن يدخلنا ربنا الجنة. جبنا الكلام ده منين؟ من قوله جلت قدرته: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في حتة بقى هنا مش مفهومة عند بعض الناس، عايزك تركز معايا فيها. ليس العقد الذي بيننا وبين الله مبنيا على اشتراط، يعني احنا مش هنعبد ربنا على مزاجنا او هنحط احنا شروط على ربنا. ومن هذه الشروط بقى اللي بعض الناس عايزين يحطوها شرط ان نؤمن بالله فينصرنا الله، لا، بل لله سبحانه وتعالى قوانينه في النصر والتمكين والتدافع، وله حكمته البالغة في كل حدث من الأحداث، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله وبحكمة الله وبتقدير الله. رابعا، النصر من عند الله وحده. قال تعالى في آية آل عمران: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليه؟ لأن الله هو المهيمن على الكون وحده، فالنصر هبة منه سبحانه، والنصر لا يطلب إلا من كامل القدرة والحكمة والعلم جل شأنه. قال ربي: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن النصر بيد الناصر النصير سبحانه وبحمده لا شريك له. ليس النصر بيد فلان من الرؤساء، وليس النصر منسوبا إلى دولة، ولا إلى قوة، ولا إلى ذكاء، ولا إلى دهاء شخص أو مجموعة أشخاص أو مؤسسات، لا، النصر على الحقيقة هو منة من الله، فالله هو الذي نصر عبده، وهو الذي هزم الأحزاب وحده، وهو سبحانه حسب العبد المؤمن، وهو وكيله في الدنيا والآخرة. القانون الخامس من قوانين النصر مهم جدا أنت تفهمه، أن النصر قرين البلاء. جبناها منين؟ من قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. الإنسان قد يبتلى كما قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد في مسألة أو في تأويل البأساء، قال: البأساء الفقر، والضراء السقم، وقيل هي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب. إذن النصر قرين البلاء، وده يرد على شبهة عند بعض الناس تأثروا بالعلمانيين، يقول لك هو دايما المؤمن كده مصاب. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الدنيا سجن المؤمن، جنة الإيه؟ جنة الكافر. القانون السادس أن البلاء قد يكون بالسراء أو الضراء، وقد يكون فرديا أو جماعيا، وقد يكون تقديرا من تقديرات الله الكونية القدرية، وقد يكون ابتلاء بأوامر الله الشرعية، وقد يكون ابتلاء بلا سبب ظاهر لنا. وبالتالي يحتاج المؤمن أن يدرك طبيعة البلاء، وأن لكل بلاء طبيعته، وأيضا فإن لكل بلاء ما يستدعيه من التكاليف الشرعية الدينية. لهذا يحتاج المسلم أن يدرك هل هو في سياق شراء من الله، هل هو في سياق نزول سراء من الله بهذا الابتلاء، أم هو في نطاق الضراء. يحتاج المسلم لما تنزل به البلاءات انه يبدأ يفهم هل هو في فترة استضعاف ام في فترة تمكين، وما طبيعة التكاليف الشرعية المطلوبة من العبد في هذا الوقت من البلاء، كي لا يتوهم تكاليف ليست حقيقية ولا واقعية، وبالتالي يكلف نفسه بالعنت الذي لم يكلفه الله تعالى به. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الكتب اللي ممكن تفيد في هذا المعنى كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم، هتجد فيه مبحث موسع جميل عن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. سابعا، هناك علاقة بين البلاء وبين الثبات عند لقاء العدو. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. طيب لو ربنا قدر، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. وفيه بيان ضرورة توطين النفس على الثبات وطلب العون من الله عز وجل. ربنا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فاثبتوا، بس خلي بالك، لا ينبغي للعبد أن يدعي القدرة الذاتية على الثبات، لا والله، بل المثبت من ثبته الله. لا ينبغي يا أيها الكريم الفاضل أن نلبس، أو أيها الكريم الفاضل، لا ينبغي أبدا أن تلبس نفسك عند العجز ثوب الحكمة. فالهداية للثبات في أوقات الملمات تمام رحمة الله على العبد. سبحان الله، الإنسان قد يتوهم في نفسه أنه يمكنه أن يثبت في أثناء وقوع البلاء، وأنه يمكنه أن يصبر، ولكن يفاجأ بأن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. ليه؟ لأن الإنسان ده استدعى من البلاء ما لا يطيق، ولم يستعن بالله عز وجل في دفعه. ومما يحكى في ذلك قصة أبي معمر القطيري، أحد أئمة الإسلام. قال عنه الذهبي: كان من شدة علمه بالسنة يقول: لو سألتم بغلتي، لو سألتم بغلتي لقالت إنها سنية. تخيل، من شدة توهج السنة الذي ينبعث منه. لما أتوا بأبي معمر وأجلسوه في مجلس الامتحان وبدأوا مع التحقيق في فتنة خلق القرآن، عمل إيه؟ المحقق كان أشطر منه. فلما خرج لقيه طلابه فسألوه عن قوله في فتنة خلق القرآن، فرد قائلا: كفرنا وخرجنا. لا إله إلا الله، المثبت من ثبته إيه؟ من ثبته الله. القانون الثامن: لا بد من إدراك دوام حسن الظن بالله، وأن يذكر العبد نفسه دوما بأنه عبد لله، وأن الله وعده إن تحقق بالإيمان والعمل الصالح، أن الله وعده بالنصر في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. يعني ممكن الواحد ما ينصرش في الدنيا، ومش معنى أنه ما انتصرش في الدنيا أنه كده هزم، ودي نقطة مهمة وهجلنا بعد كده. وصلت إخواننا؟ دي مهمة جدا. القانون التاسع: من سنن الابتلاء أن الله تعالى قد يبتلي عباده المؤمنين لتحقيق حكم معينة. وحكم الابتلاء إجمالا تعود إلى: رقم واحد، تحقيق عبوديات من العبد اختيارا. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر هذا الابتلاء علشان يستخرج الله من العبد عبوديات معينة ما كانت لتحصل في أثناء الدعة والرخاء. ثانيا، من حكم الابتلاء إجمالا تحقيق الإنعام من الرب على عبده المبتلى المؤمن الصابر الثابت المحتسب. ثالثا، استخراج العبودية من قلوب أهل الإيمان، وذلك مقدم في النظر الإلهي على تحرير الأراضي والأوطان. ودي مهمة جدا جدا جدا، هقولها كمان مرة. ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي الفئة المؤمنة ليستخرج العبودية من قلوب أهل الإيمان. ليه؟ لأن هذا مقدم في النظر الإلهي على تحرير الأراضي والأوطان، ودي هتحل لك مشكلة في الواقع اللي انت عايشه. رابعا، أن الابتلاء قد يكون لإحداث كرامة ترفع منزلة العبد إلى حيث يحب الرب، وأن تعاظم المتعة مرتبط بتعاظم المعاناة التي سبقتها. فيبقى الظفر والنصر والتمكين سيكون بعد التعب والعناء والابتلاء والقتل وتناثر الأشلاء ونزول البلاء. لهذا فإن المسلم المؤمن الذي يرى ببصيرته يفهم هذه الحكم بشكل إجمالي. وبعض المسلمين ممكن يغفلوا عن هذه المعاني فلا يتذكروها إلا عند نزول الإيه؟ البلاءات. أخذنا بالنا يا إخواننا؟ فالبلاء بيصحيك، بيعمل لك إفاقة، عارف أنت الإنعاش الإيماني بيفوقك كده عشان تفوق. القانون العاشر، لنفهم الابتلاء وحقيقته لا بد من مراعاة سنن الله الشرعية والكونية. ومن ذلك إن من قوانين الكون أنه لا بد من حصول تدافع بين الحق والباطل. بعد هذا التدافع يكون النصر إن شاء الله للفئة المؤمنة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا من سنن الله الشرعية والكونية إن لا بد من حصول سنة الاستدراج وسنة الإمهال وسنة التمييز بين الخبيث والطيب، وده كله مش هيحصل إلا لما يقع الابتلاء علشان تظهر الناس على إيه؟ على حقائقها. القانون الحادي عشر، لا يتحقق النصر إلا للمؤمن الواعي الذي يؤمن بحتمية حصول وعد الله سبحانه وتعالى. وعد الله الحق بنصر المؤمنين لا يتخلف أبدا، ولكنه يحدث وفقا لسننه وقوانينه وحكمته الإلهية جل جلاله. وكل ما وعد الله سبحانه وتعالى به فإنه مناط بقاعدة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. تاخد بالك من القاعدة دي كويس قوي. يعني ايه؟ يعني العبد المؤمن علشان ربنا يمكن له لازم يكون عبد مؤمن بجد، يكون عبد ويكون مؤمن بجد، مش كده وكده، عشان لما يدعو الله ربنا يستجيب له، لأن الله عز وجل يسمع ويرى. هتقولي طب ما هو بيسمع ويرى المطاردين والمشردين والمقتلين والمهجرين في بلد كذا وبلد كذا. صح، الله يسمع ويرى، والله يجيب هؤلاء المضطرين. هتقول طب ما انا بدعي لهم ومفيش حاجه بتحصل. انت المشكله عندك، انت المشكله في المرسل مش في المستقبل. انت بتدعو في ربنا ما بيتقبلكش لان انت عندك مشكله. وصلت؟ فكل ما حصل ان من الاسباب الكونيه القدريه او الاسباب التكليفيه الشرعيه، كل هذا منوط بتحقيق شروط يجب انت كمسلم تحققها. لو حققت الشروط دي هيتحقق السبب او هتتحقق النتيجه. طيب، وفي موانع يجب أن تغيب عنك، فإذا أنت وفقت للبعد عن هذه الموانع إن شاء الله تصل إلى النتيجة. لو طبقنا القاعدة دي واستوفينا الشروط وانتفت عندنا الموانع، عندئذ نصل إلى النصر، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خلي بالك من إن تنصروا الله ينصركم، سبحان الله، هي جاءت للقلة. لو نصرتم الله تبارك وتعالى بما تستطيعون فإن الله ناصركم، فنصر الله للعباد يستدعي نصرا من العباد لشرعه. ولهذا قال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره، وقال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال والعاقبة للمتقين. طيب الحتة دي أرجو أن هي تكون فهمت، عشان دي هتحل لنا إشكالات في الواقع. وعايزك تاخد بالك من حتة مهمة، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد من اتبع نهجه بالنصر ولا بالمغنم، أي في الدنيا، وإنما وعده إن هو استقام على الطريقة الشرعية المرضية، وعده بالجنة، ووعده أن الدين لا محالة منتصر. وهيجي لنا بعد كده، يعني الدين ممكن ينتصر وانت ممكن تهزم، انت كمتدين، ولكن انت تهزم كشخص والدين نفسه هينتصر، سواء انت هزمت سواء انت انتصرت، الدين منتصر. القانون الثاني عشر، اعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما النتيجة؟ فاء التعقيب، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، على طول فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى أنت لازم تفهم يا أخي الكريم أن أنت لازم تتجرع مرارة الذل والهزيمة لتذوق حلاوة الإيه؟ حلاوة الجبر والنصر. لابد وأن تمر على بوابة الابتلاء وأن تتحلى بالصبر حتى تصل إلى النتيجة، نتيجة هذه المعادلة النصر والجبر. سئل الإمام الشافعي أيمكن للمرء أم يبتلى، فأجاب إجابة يعني علمية فقهية عالية، فقال لا يمكن للمرء حتى يبتلى. يبقى خلاص، يبقى دي قاعدة. طيب لا يمكن للمرء حتى يبتلى، يبتلى بإيه؟ ممكن يكون الابتلاء بالمسرات، ممكن يكون بالمضرات، يعني مش كل الابتلاءات بس ضرب ضرب. يعني ممكن يبقى ضرب ضرب وشتيمة وإهانة، وممكن يكون تعذيب، وممكن يكون تنكيل، وممكن يكون تجويع، وممكن يكون عن طريق ان انا افتح لك الدنيا، واخد بالك، اشربك شاي بالياسمين زي ما احنا في مصر بنقول. يعني ايه؟ يعني الابتلاء مش كله على صورة ايه واحدة. ولهذا وجدنا ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان عمل بحث لطيف فيما يتعلق بقضية الابتلاء بالمسرات والمضرات وخطورة ذلك على العبد وأسباب النصر والتمكين إلى غير ذلك، فليراجعه من شاء. القانون الثالث عشر، لا ينصر الله من عباده إلا من نصر دينه ودفع ثمن هذا النصر في سبيل إعلاء كلمة الله في أرضه. كلام واضح، مفيش نصر مجاني، هتدفع الثمن مخلصا طائعا مختارا هتاخد إن شاء الله. القانون الرابع عشر، يقول هذا القانون للمغفلين والسطحيين والذين غرتهم الحياة المادية الحسية الرأسمالية، يقول هذا القانون لهم: أفيقوا، فإن قوى الشر والكفر مهما كان عددها ومهما كان عتادها لا وزن لها أمام قوة الله القدير، فالله قدير عزيز لا يغالب. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. القانون الخامس عشر من قوانين النصر يقول للمتعجلين والحماسيين حماسة فارغة، يقول لهم: إن الله لا يعجل بعجلة أحد، النصر يأتي في الوقت الذي شاءه ربي وقدره وبالكيفية التي أرادها ربي. قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلنحذر من العجلة وإساءة الظن بالله، ولنحذر من الإرجاف وبث الرعب واليأس بين الناس، ولنحذر من قالة السوء من الإعلاميين والكتائب الإلكترونية والذباب الإلكتروني العلماني والليبرالي والإلحادي والتنصيري والموجه لنشر الأكاذيب، ولنحذر أيضا الورع الباهت والدروشة في وقت نزول الفتن بالمسلمين. القانون السادس عشر، نص هذا القانون أن النصر غير التمكين، ودي نقطة غاية في الأهمية، إن فلان ممكن ينتصر ولا يمكن له، أخدتوا بالكم؟ يبقى النص غير التمكين، بل بينهما عموم وخصوص، فالتمكين يستلزم نصرا ولا يلزم من النصر التمكين. أخذنا بالنا من القاعدة دي؟ يبقى ممكن فلان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له وينتصر، ولكن لا يختم له بالتمكين في الدنيا، أخذت بالك؟ والتمكين ورد في القرآن قليلا ليشعرنا وليعلمنا وليدلنا أنه قد يحصل نصر بلا تمكين، لأن التمكين قد يحدث كل فترة من الفترات وقد لا يقع. والتمكين على أنواع، فمنه الوهبي القدري الممنوح، جبناها منين؟ جبناها من قول الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هو مين؟ مين ونريد دي؟ دي النون، نون العظمة دي بتاعت مين؟ بتاعت الملك جل جلاله. فبيقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يبقى من التمكين ما هو وهبي قدري ممنوح من الله، ومن التمكين ما هو كسبي مقيد مشروط. كسبي يعني ايه؟ يعني لازم تشتغل تعرق عشان توصل له. وهذا مأخوذ من قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. القانون السابع عشر أن النصر لا يلزم منه أن يتحقق نصر كامل، نصر فيه إجهاز نهائي على الأعداء، لا، النصر له صوره وله حقائقه. فمثلا قد يكون النصر استمساك المسلم بحقه وبالشرع الذي أنزله الله عليه عند تبديل البعض للدين طلبا لسلامة النفس وطمعا في جزرة السلطان، أو اتباعا لأهواء الدهماء والرضوخ لضغط الواقع، هذا نوع من أنواع النصر. من أنواع النص أنك لا تغير ولا تبدل وإن كانت لعدوك الجولة في أرض المعركة، فقد انتصر أنبياء بني إسرائيل ولم يهزم منهم أحد، رغم أن الأحبار والغوغاء قد قتل منهم جماعات كثيرة بدعوى الحفاظ على ميراث بني إسرائيل من التبديل. كذلك انتصر أصحاب الأخدود، انتصروا إمتى؟ لما علوا بإيمانهم على التعذيب، ولما استعلوا بمنهجهم فلم يرضخوا للتهديد، وإن ماتوا جميعا ولم يتمكنوا من أخذ ثأرهم. تخيل، رغم أنهم ماتوا إلا أنهم في وصف الشرع وفي وصف كل ذي عقل سليم قد انتصروا. كذلك انتصر بلال بن رباح عندما تمسك بمبدئه ولم يعطهم ما طلبوه منه، وقد أخذ بثأره لما تمكن من رقبة قاتله. إذن تعلمنا هذه الكلمات القليلة المنصرمة أن من مات مستمسكا بما معه من الحق يبقى هو كده انتصر ولا غلب؟ لا، يبقى كده منتصر. ومن بقي منا ليأخذ بثأره يبقى هينتصر إن شاء الله، ينتصر بإذن الله. كذلك النصر من أجل صوره ألا يتحول قلبك عن الحق، وألا ينطق لسانك بباطل، وإن قصفت الطائرات أهلك وأبادت خضراءهم أن تظل ثابتا على ما معك من الحق. كذلك فإن النصر أن تورث أبناءك حق الثأر، لا أن تورثهم الخور والضعف والانهزامية والاستسلام لمراسيم المجرمين. النصر أن تكون مع الله في كل أحوالك، وكل ما عدا ذلك فمجرد تفاصيل. النصر أن تفهم أن قانون الجاذبية كما أنه قائم في كل مكان، فإن هذا القانون يستدعي منك ألا تبدل وألا تحابي أحدا على حساب ما تعتقد أنه الحق. كذلك لا بد وأن تفهم أن من سنن الله تعالى إحقاق الحق، قال الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كذلك فإن النصر الحقيقي يعني تحقيق هدف مادي أو معنوي. ممكن يكون النصر ده جزئي، نصر لنصرة مبدأ، قد يكون مرحلي، وهذا النصر الجزئي المرحلي إن شاء الله هو مقدمة للنصر التام الشمولي. فالدنيا يا أخوانا محتاجة أن احنا نفهمها بهذه الطريقة، لأن بعض الناس عندهم نكون أو لا نكون، كل شيء أو لا شيء. لا، الموضوع محتاج أن احنا نفهم سنن الله الشرعية والكونية عشان نفهم صح، عشان ما نظلمش ديننا بسبب سوء فهمنا. القانون الثامن عشر أن النصر قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا وقد يكون دنيويا أخرويا. القانون التاسع عشر على المؤمن أن يسعى للظفر بالنصر وأن يجتهد في الأخذ بكل الأسباب المتاحة والمباحة، وأن يعمل ليصل إلى بغيته وليس عليه النتيجة. ودي نقطة مهمة جدا. أنت دورك إيه؟ أنت دورك عبد. شغلتك إيه؟ أن تمكن للإسلام. يبقى وظيفتك الأولى إيه؟ ها، ترتيب الوظائف كده. وظيفتك الأولى أن أنت مسلم، تاني حاجة أن أنت عبد، تالت حاجة أن أنت وظيفتك كرجل مسلم عبد أن تمكن لهذا الدين، والله ربنا فتح على ايديك ومكن للدين، ذلك فضل الله. ربنا جعل التمكين للدين بعدك بسنين وكنت انت سبب فيه، جزاك الله خيرا. ربنا سبحانه وتعالى لم يرك ولم ييسر لك ان ترى نتيجة عملك مش بتاعتك، وفي كل الاحوال انت لله عبد ويجب عليك ان تقوم بدورك. القانون العشرون على المؤمن بقضية نصر الإسلام أن يضع في اعتباره أنه يعمل كل هذا الذي يعمله علشان حاجة واحدة، لينال رضا الله والجنة. يبقى أنت بتجاهد ليه؟ علشان تنال رضا الله والجنة. إن فاء الله عليك بشيء من الفوز الدنيوي فذلك فضل الله، وإن لم يحدث فأنت واخد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى واخد أجرك مشفي بإذن الله في الآخرة، تنال بإذن الله رضا الله وتنال الدرجات العلى من الجنة مع أولياء الله ومع الصالحين والصديقين والشهداء والمؤمنين المخبتين. القانون الحادي والعشرون، يقول هذا القانون أن النص لا يقتضي بالضرورة الفوز في جولة، وإنما هو استمرار الإيمان واليقين بالله، والإيمان بحكمته الغائبة عنا، وعدم القنوط والكفر، وعدم الاعتراض على الله، والسؤال اللي هو فيه نوع من أنواع التشكك، ليه يا رب بتعمل معنا كده؟ ليه؟ لأ، خليك مؤدب. أصحاب الأخدود قتلوا قاطبة وهم مؤمنون بالله متوكلون عليه، فسمى الله أن هذا الذي حدث لهم فوز إيه؟ عظيم. وذلك هو الفوز الإيه؟ العظيم. فكان هذا هو الفوز في الدنيا بالثبات وفي الآخرة برضوان الله والجنة. القانون الثاني والعشرون، لا بد وأن تفهم أن النصر الحقيقي للمزيف أن تظل معتقدا أن النصر بيد الله وحده، وأن الهزيمة قدرها ربي لأشياء، فلن ننهزم إلا إذا أراد الله، ولن ننتصر إلا إذا شاء، وأن للهزيمة أسبابا، منها أسباب شرعية ومنها أسباب حسية. واخد بالك؟ تخيل ان ناس بينهم وبين ربنا قطيعة، وعلى مستوى الدنيا بينهم وبين التقدم مفاوز وعايزين ينتصروا، ازاي يعني؟ لا انت اخدت بالاسباب الشرعية ولا اخدت بالاسباب الكونية، هتنتصر ازاي؟ انت محتاج ان انت تعزز الايمان واليقين بالتوكل الشرعي الصحيح، وان تفهم أنه يجب عليك أن تدع عنك المقاييس البشرية للنصر والهزيمة، فتلك مقاييس قاصرة، وأن المطلوب منك أن تأخذ بأسباب السماء العلوية، وأن تأخذ بالأسباب الأرضية الحسية، وأن تسعى لصناعة النصر أو المشاركة في شرف بدايته، فإن رأيته فشفاء للصدور، وإن عوجلت دونه فقد أعذرت أمام ربك. وتذكر دوما أن الله يفعل ما يشاء، يرفع ويخفض من يشاء، يعز ويذل من يشاء، بيده الخير، بيده القوة، وهو الناصر النصير سبحانه وبحمده. القانون الثالث عشر، القانون الثالث والعشرون، أن الحق سيبقى حقا وإن تخلف عنه كل الناس، ولن يستطيع الباطل وأهله أن يدمغوه، وأن النهوض بالحق من وحل الباطل أمر صعب إلا لمن اصطفاه الله وجعله من خاصته، وأن ثمن نصرة الحق غالي، ثمن نصرة الحق غالي، ثمنه الروح والمال والولد والأهل والوطن. طب بعض الناس يا مولانا عايزة تنصر الحق بالجهاد الإلكتروني، وبعضهم عايز ينصر الحق بشوية نهنهات وشوية دموع وقرشين وخلاص، هو ده آخر. إنما تقول لي إن أنا اتحط مكان الناس دي وأدخل بقى المسخرة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرق بين القاعدين وبين المجاهدين المرابطين. انت اخرك فراخ بيضة، انما دول ناس بذلت بجد بجد بقى، مش كلام مش جعجعة. يأبى الله الا ان يذوق الناس مرارة الخذلان ليذيقهم ربنا حلاوة الجبر وطعم النصر، وهذا شرف الطائفة المنصورة ألا تذل أو تستمطر العطايا إلا من رب البرايا. الطائفة المنصورة لا تذل لأحد من الخلق ولا تستمطر العطايا إلا من رب البرايا جل جلاله. ولهذا ينبغي أن تعلن الأمة إياسها من اتباع الخلق، وأن تعلن إفلاس العباد مما في أيدي العباد، وأن تعلن أن الكفاية وأن النصرة وأن التمكين وأن السؤدد والظفر لن يكون إلا برب العباد. إذ لا يهزم القتل حرا، لا يهزم القتل حرا، وإن دم الشهيد تروي روح الثأر في صدور أولاده وذريته حتى لا تموت مظلمته، بل قد يكون القتل بداية لظهور الحق وانتشاره كما حدث مع كثير من الأنبياء. كثير من الأنبياء حدث لهم ذلك. القانون الرابع والعشرون، وده قانون مهم قوي للناس اللي قاعدة ليل ونهار على الإنترنت، وقاعدة بقى كل واحد عامل لي فيها محلل استراتيجي والتاني محلل عسكري والرابع محلل بطيخي. يا عمي النصر لن يتغير بتحليلات وتفسيرات ومخططات العدو، ولن يظفر به من مرضوا على النفاق أو أسهم في ترسيخ نظم علمانية كانت سببا في صناعة عجز الأمة باحترافية. النصر لن يتغير، لأن النصر أو الهزيمة أمران مقدران سلفا قبل أن يخلق الله الخلائق ب50,000 سنة. فأنا عايزك برضو يعني تطمئن شوية وتحط في بطنك بطيخة صيفي. أنت بتتعامل مع رب، أنت بتتعامل لإله لهذا الكون. القانون الخامس والعشرون، النصر لا يتنزل على من اختاروا مناطق الراحة، بل يتنزل على من بذلوا وأوذوا وقتلوا وسجنوا لإعلاء كلمة الله ومواجهة معابد كهنوت العلمنة وأبواق الصهيونية ودعاة الإباحية والرذيلة ودعاة الرأسمالية ودعاة الانبطاح في أسواق النخاسة العالمية التي نحياها في هذه الأيام. القانون السادس والعشرون، أن النصر للحق محسوب، وأن التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء. القانون السابع والعشرون، وده قانون مهم أوي أوي أوي، أن النصر لا يتنزل على المنافقين وبالذات أصحاب المواقف الرمادية. يا أخوانا لا، ربنا ما بينزلش على دول النصر، ما ينفعش ياخدوا الوسام الإلهي، وسام شرف النصرة لهذا الدين. قال الله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ليه؟ لأن المنافق لم يعتد أن يكون رجلا، بل هو ينتظر رؤية النتيجة ليحدد وجهته، ويراقب المشهد باحثا عن اليد الغالبة ليقبلها، فيتلون بحسب تغير موازين القوى. ده شأن المنافق، عشان كده ما ينفعش المنافق ياخد وسام الشرف. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند كلامه على الناس عند اعتداء التتار على المسلمين، شيخ الإسلام تيمية قال إيه؟ قال لما حصلت التتار اعتدوا على المسلمين، تحزب الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين، وآخر خاذل له، وثالث خارج عن شريعة الإسلام. انقسم الناس في هذا الوقت ما بين مأجور ومعذور، وآخر غره بالله الغرور. وكأن هذا الامتحان كان تمييزا من الله وتقسيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. إذن نستفيد من هذا القانون إن النصر يا أخوانا لا يتنزل على الغثائيين، لا يتنزل على الفوضويين، لا يتنزل على الخونة المطبعين المتخاذلين، لا يتنزل على العملاء المجرمين. النصر يتنزل فقط على الخلص من الربانيين، ممن أوكلوا أمرهم لله فلم يستعجلوا ولم يتسخطوا، بل صاروا في معين الولاية يطلبون المدد من الله وحده، وهو سبحانه وبحمده خير مجيب. القانون 28، وده قانون مهم قوي لكل واحد بيقول لي اعمل ايه. المطلوب منك حتى تكون سببا من اسباب النصر ان تكون مسلما عقائديا يعرف توصيف نفسه ويفهم توصيف الواقع من حوله ويعرف علاقته بالمسلمين وبغيرهم من خلال الوحي المعصوم كتابا وسنة. لما تبقى أنت كده، حينها ستبصر مواطن أقدامك وستكتشف مدى ضيق الحجر الائتماني الذي صنع لك بدعوى إن إحنا ملناش دعوة بالمسلمين، إحنا ملنا ومال الأمة، إحنا فككنا كلمة الأمة دي وخليناها إيه؟ أوطان وأقطار، وإحنا ما ندافعش إلا عن التراب بتاعنا، وما ندافعش إلا عن القطر بتاعنا، واحنا من انصار القوميه، واحنا من انصار العروبه. اما قضيه الاسلام دي فسيبها على جنب يا اخي الله يكرمك، دعوا الاديان وتعالوا نلتقي كبني الانسان. الاديان دي فرقت الدنيا، فاحنا عايزين بقى نسيب الدين وننكره ونخلينا بقى علمانيين كيوت كده وحلوين وبتاع، عشان تبقى لقمه سائغه بقى للاعداء وخلاص ونريح دماغنا. خلي بالك يا عم الله يكرمك، هذه الاصنام التي انتشرت في أزمنة الدولة القومية الحديثة أدت إلى التفرق، أدت إلى الأنانية، إلى الانشغال بالنفس، إلى نسيان الانتماء الأصيل والأعظم، وهو الانتماء للدين. القانون 29، حتى يتحقق النص لابد وأن تكون مخلصا مجهولا تقيا نقيا خفيا، تضحي وتبذل ولا يشعرك أحد ولا يحس بك أحد، كن كقطر الماء يروي الزرع دون أن يشعر به أحد، ولا ينشغل كمن انشغلوا بالحسابات التعريفية والقنوات الفضائية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الناس يا أخوانا عنده حزن ممكن يعمل مندبة على فوات الشير واللايك. يا عم الله يكرمك، كن من الثلة المخلصة التي لا نرى أسماءهم بل نرى آثارهم دون أن يعلم بهم أحد. فهؤلاء من يمن الله عليهم بالنصر دون أن يعلمهم الخلق؟ حسبهم أن الله يعلمهم. القانون 30، لابد لكل طالب راجي للنصر أن يفهم سنن الله في خلقه، وأن يفهم جيدا أن الأيام دول، وأن العاقبة للمتقين، وأن الحديد فيه بأس شديد للظالمين، وأن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، والانتقائية من الدين، هناخد اللي احنا عايزينه وهنسيب اللي مش عايزينه، اتبع الهوى أن هذا يورث الخزي في الحياة الدنيا والآخرة. كذلك فإن تفرق المسلمين وانشغالهم بدنياهم هوان وخلود إلى الأرض، وأن عقوبة هذا الوهن عامة، أن عقوبة الخلود إلى الأرض وترك نصرة الإسلام ستكون عامة، لن تبقي ولن تذر، وقد تكون أذن في البدن أو مسخا في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. القانون 31، لا بد وأن يفهم كل أحد أن المؤمن لا يهزم أبدا ولا يغلب أبدا ما دام أنه ظل مستعليا بإيمانه. القانون 32 يقول: إن الله سبحانه وتعالى قضى في كتابه أنه لا يجمع للمؤمنين بين الهزيمة والغلبة عليهم أبدا، بل قرنها بالكافرين فجعلهم مهزومين مغلوبين دائما، لأن الله سبحانه لا يفصل معارك الدنيا عن الجزاء الأخروي، بل جعل الغلبة له سبحانه ولرسوله وللمؤمنين. وتأمل حال المؤمنين كما سطرت هذه الآيات، قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وقال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وقال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلي بالك من الآية دي، ومن يقاتل في سبيل الله فإيه؟ فيقتل، يعني أنت ممكن تقتل في سبيل نصرة الحق، آه عادي خالص، فيقتل، ولم يقل فيهزم، يعني أنت حتى لو قتلت فأنت منتصر، لأن كلا الأمرين حسن. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. عشان كده دايما شعار المؤمنين المرابطين المجاهدين المقاومين المصلحين: إما النصر وإما إيه؟ الشهادة. طبعا ده على خلاف حال الكافرين، يعني لو بصيت في آيات وصف حال الكافرين هتلاقي بلاوي، قال الله عز وجل: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وقال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن الدنيا واضحة أنهم مهزومون، الكفار دايما مهزومين حتى في معاركهم النفسية. قال الله عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقال سبحانه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. عشان كده يا إخوانا لما تقرأ الآيات دي وتشوف أحوالك أنت كرجل عبد لله عز وجل مسلم شرفك بالإسلام ورفع هامتك بالقرآن وجعل النصر مرتبطا عندك بفضل الله عز وجل بيقينك، بل إن الله جعل النصر عندنا نحن المسلمين مرتبطا، فصار النصر نصر الكتاب مرتبطا بالكتائب، سبحان الله. القانون 33، يتأخر نصر الضعفاء بسبب خذلان الأقوياء، ولكن لله حكمة، فإذا أراد تمكين الضعيف الصادق لم يجعل لقوي ظالم منه عليه، وقد يتأخر نصره ليقوى تمكينه. يا الله، قد يتأخر نصر هذا الضعيف ليقوى تمكينه، عشان يبقى الألم اللي هيديه لعدوه ألم ما يقومش منه، سبحان الله العظيم. القانون 34، من المعلوم أن الله تعالى لم يعلق نصرة دينه على قوم بأعيانهم، بل جعل ذلك اصطفاء واجتباء يكرم به من شاء في الوقت الذي يشاء. قال ربي: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. القانون 35، أن الفرد المؤمن وأن الأمة المترابطة شرط للنصر. دي نقطة مهمة قوي، إن لازم يبقى فيه فرد مؤمن عشان يكون أسرة مسلمة، علشان يكون أمة موحدة مترابطة آخذة بالأسباب، وده سبب من أسباب النصر. قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى الحكم للغالب والنادر لا حكم له. القانون 36، أن نصر الله لا يتأتى إلا لمن نصر الله، وأن المعصية طريق الهزيمة، وأنه لا نصر بمعصية. قال الله: فمن ينصرني من الله إن عصيته. تاخد بالك من المعنى ده؟ يبقى الذنوب والمعاصي والكبائر من أسباب، بل من أكبر أسباب إيه؟ الهزيمة. فإن لم تستطع أن تنصر الإسلام نصرا مباشرا، فلا أقل من أن تمتنع عن الحرام، يعني لا منك ولا كفاية شرك. فخد بالك من المعدن. القانون 37، أن طبيعة النصر على أعداء الدين لن تتأتى إلا من خلال طريق الظالمين. إزاي دي؟ قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى طبيعة النصر على علاء الدين عمرها ما هتيجي بالركون إلى الإيه؟ للظالمين. ويطلع لك واحد يقول لك: أصل دي المصلحة، وأصل أنت عقلك قاصر، وأصل أنت تبص تحت رجلك. طيب هنعمل إيه في الآية دي؟ لقد بين الله أن عاقبة الركون لهم سبب من أسباب الهزيمة، فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم لا تنصرون. فمن كان سببا في المشكلة فلن يكون سببا في الحل. اصرف العفريت علشان ننتصر. القانون 38، لا بد من التحذير الشديد من تمكن روح الإحباط واليأس لتأخر النصر عن فئة من الفئات أو قوم من أقوام. قال الله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فجعل الله من لم يصدق بنصره بمنزلة درجة الكفار المغترين باعتمادهم على من لا يستحق الاعتماد. يقول الله عز وجل: من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. واخد بالك؟ فاوعى تعتمد على كافر، اوعى يا مولانا تعتمد على كافر، اعتمد على الله وحده. القانون 39، أن الله يريد من عباده المؤمنين القيام بما أوجبه عليهم لاتخاذ أسباب النصر الإيمانية المعنوية والحسية المادية، فإن استنفذوا كل ما بأيديهم من قدرة وطاقة حينها تأتيهم عناية الله ورعايته بنصر مبين، ليعلم الخلق أن النصر بيد الله لا بأيديهم، وأن النصر لا ينزل على طبق من ذهب، بل على معنى غزارة وعرق العبد وما يليه من تعب ونصب ووصب. الله عز وجل يقول: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. القانون الأربعون أن النصر يستنزل بالدعاء. ياه، بعض الناس بتقلل من الدعاء. لا، الدعاء سلاح من أسلحة النصر، بس مش هو بس السلاح بس الوحيد يعني، واخد بالك، هذا جزء من الواجب. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة غزواته، وقد اقتدى به أسد ابن عبد الله القسري. وأسد ابن عبد الله القسري ده كان أمير خراسان، لما قاتل الفرس وقف فخطب فقال: إنه بلغني أن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته على الأرض لله، وإني نازل وواضع جبهتي، فادعوا الله واسجدوا لربكم وأخلصوا الدعاء. فاقتدى الجند بقائدهم فسجدوا لله وأخلصوا الدعاء لله، ثم رفعوا رؤوسهم وهم لا يشكون في الفتح. سبحان الله، الدعاء ده حاجة مهمة جدا يا إخوة. القانون الحادي والأربعون أن المؤمنين بحاجة للثبات قبل النصر وبعد النصر، فقد ذكر سبحانه الثبات بعد النصر، لأن البعض قد يفتن في دينه بعد الانتصار، كما يثبت الإنسان وقت البلاء، فليسأل ربه ثباتا بعد البلاء، كما يثبت المرء وقت البلاء بتثبيت الله له، فليسأل الإنسان ربه ثباتا بعد البلاء. الله عز وجل يقول: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القانون الثاني والأربعون: يجب على المسلمين، كل المسلمين، أن يأخذوا بأسباب العزة والنصر موقنين بهذا القانون، أن الصغير المتحرك يقضي على الكبير المتثاقل. يعني إيه؟ يعني أنت لو بتاخد بالأسباب حتى لو على مستواك الشخصي، أنت أفضل بكتير من الشخص المؤسسي الكبير بس قاعد ومتثاقل وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. عشان كده ده يعلمك ألا تحقر جهدك، كن جنديا مجهولا للتمكين للإسلام. القانون الثالث والأربعون: التمكين قد يأتي على دماء وأشلاء، وقد يأتي بأيسر الأسباب، وقد لا يأتي بأسباب حسية، وقد يأتي على أيدي الأعداء. سبحان الله، سبحان الله. القانون الرابع والأربعون: ما تحتاجه الحرب دائما، رباط دائم، صبر جميل، إرادة وعزم، عقيدة دينية صلبة لا تلين، قيادة ملهمة. ده ما نحتاجه في وقت الحروب. طيب ما لا تحتاجه الحروب؟ الخذلان، الخنوع، إشاعة الخوف ومشاعر الهزيمة والسلبية، الرعونة في القيادة، كل هذا ضد أو دونت ميكس من النصر، لأن ده من أسباب الخذلان وهزائم المسلمين. القانون الخامس والأربعون: أن العقيدة الصحيحة بلا صبر أو عدة لا تنتصر، وأن القلة الصابرة تغلب الكثرة الكافرة. قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. القانون السادس والأربعون: الله سبحانه ينصر أولياءه المستضعفين، فهو القوي الذي بقوته يرفع الظلم عن المظلومين. سبحانه قوي متين عدل، يرفع الظلم عن المظلومين ولو كانوا كافرين. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ف فكيف بالفئة المؤمنة؟ وكيف إن كانوا من أولياء؟ كيف لا ينصرهم الله؟ القانون 47: الله ينصر أولياءه بالإعداد والإمداد، فتارة يهيئ لهم الأسباب، وتارة ينصرهم بدون الأسباب، وتارة ينصرهم بضد الأسباب. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عشان كده تحكي لنا الآيات عن نصر الله لرسوله وللمؤمنين بالملائكة في البدر والأحزاب وحنين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومن ذلك أيضا نصر الله لأوليائه بالريح التي أرسلها على قوم هود، وبالصيحة التي أهلكت ثمود. قال سبحانه: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. كذلك أرسل الله طيرا أبابيل على أصحاب الفيل، كما في قول الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الآيات. طيب، من جلال نصر الله النصير لعباده المؤمنين أنه قد يغرق كل من كفر كما فعل مع قوم سيدنا نوح، وقد يغرق فرعون وجنده، وقد يخسف بالأقوام المعادين للإسلام الأرض كما فعل بقارون وماله. كذلك فإنه قد يهلك كل من خالف رسله وأنبياءه بعذاب الاستئصال. إذن الله يفعل ما يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. القانون 48: لا ينصر الله من البشر إلا من آمن به. لا ينصر الله من البشر إلا من آمن به وكان مؤمنا موقنا في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، إن انتصر الكفار على المؤمنين في جولة، نفسر ده بإيه؟ والجواب هو تسليط من الله على من آمن به، إما اختبارا للفئة المؤمنة، وإما عقوبة لهم على مخالفتهم لأوامره جلت قدرته، كما سطر القرآن. قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. وقال سبحانه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. القانون 49: نصر الناصر النصير لأوليائه له شرطان: الأول الإيمان بالله، الثاني إعداد العدة المتاحة للمكافئة. فمن آمن بالله حقا وأعد العدة المتاحة نصره الله، كما في قوله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما من آمن بالله وأنتخ وما أخدش بالأسباب ولم يعد العدة المتاحة، أو أعد العدة لكن بلا إيمان، فإن الله لا ينصره. قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. القانون 50: مهما كان العدو قويا فإن الله أقوى منه. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو سبحانه الناصر النصير الذي يدبر ملكه على ما يريد، ويدبر أمور خلقه بالقدرة المطلقة المقرونة بالمشيئة المطلقة، المقرونة بالحكمة المطلقة، المقرونة بالخير المطلق. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى من أراد الانتصار على نفسه وعلى شيطانه وعلى جميع الأعداء فعليه أن يعتصم بالناصر النصير وأن يتوكل عليه وحده وأن يعد العدة من صبر وتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. القانون 51، الطاعة مع الصبر بعدها النصر، والمعصية مع الصبر ليس بعدها سوى الخذلان. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. القانون 52 موجه لبعض الأدعياء ممن يزعمون أن الواجب علينا وفقط هو الاستغاثة والدعاء. أقول لهم: صححوا هذا المفهوم، فإن الدعاء والاستغاثة أقل القدر وأعظم النصر. كذلك فإن الحزن الإلكتروني والمتابعة والتألم والتحسر والبكاء والصراخ والخطب الرنانة والكلمات الساخنة لنصرة المستضعفين جزء مما أوجبه الله تعالى على الفئة المؤمنة المرابطة على حراسة الدين، وده مش تفضل مننا، ده فرض علينا. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن الواجب الحقيقي هو هيكون على الناس المسؤولة. عشان كده الواجب الحقيقي على من ولاهم الله أمر المسلمين هيختلف عن الواجب الحقيقي على الناس اللي زي حالتنا. فالواجب الحقيقي على من ولاهم الله أمر المسلمين: أولا التوبة إلى الله من اتباع والسير كأذناب لأعداء الله عز وجل. ثانيا الإعداد والاستعداد وإعلان النفير العام لإغاثة المؤمنين أينما كانوا ووجدوا، فنحن أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. ثالثا العمل على إيجاد كيان عربي إسلامي قوي ومستقل عن ترسانة القوى العالمية الظالمة. طيب ده الواجب على المسؤولين والحكام والساسة. طب إيه الواجب الأكبر على الشعوب المسلمة؟ إن هي تقوم بعمل رأي عام للتواصي بالنصر بما تقدر، وتقدم المستطاع ماديا وإغاثيا ومعنويا وتوعويا وإعلاميا ونقابيا ونيابيا. لازم تضغط على كثير من الساسة وصناع القرار. على الشعوب المسلمة فضح الأنظمة الضعيفة العاجزة اللامبالية المتحالفة مع الصهاينة أو المتصهينة أكثر من الصهاينة أنفسهم. كذلك على الشعوب المسلمة أن تجمع كلمتها على كلمة التوحيد، لأن الله قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك فعلى الشعوب المسلمة أن يتفهموا أنه بدون الأخذ بالأسباب وبدون إحداث تلازم بين الفكرة والقوة لإنجاز الفاعلية الواقعية لن يحدث أي شيء يذكر على أرض الواقع، بل لا بد من التوكل الشرعي على الله والأخذ بكل الأسباب واليقين أن النصر لا يكون إلا مع الصدق مع الله والانتصار على النفس بحملها على الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى، والانتصار على الشيطان بعدم الاستجابة لخطواته وكيده ومكره، والانتصار على الأعداء بالاستعانة بالله والتوكل على الرب النصير وإعداد القوة ونصرة أهل الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالظالم تحجزه عن الظلم والمظلوم تنصره على من ظلمه. وأخيرا فإن من سنن الله تعالى الجالبة للهزائم الانهزامية، فالانهزامية سوسة الالتزام وفيروس الاستقامة، الانهزامية تسلب المبادئ وتسرق الأخلاق، وحتى نحافظ على أصولنا وثوابتنا فلا بد وأن نكون إيجابيين، لأن أعداءنا نجحوا في قتل الإيجابية والشعور بالمسؤولية فينا. للحفاظ على أصولنا وثوابتنا لا بد وأن نتبع الوحي المعصوم، موقنين أن الخير كل الخير والعزة فيه، وأن الأحداث التي شهدتها أمة كهذه الأمة أشعرتنا كأن القرآن يتنزل من جديد. عشان كده احنا محتاجين نستأنس بسورة الأنفال، ونمتع جوارحنا بسورة التوبة، ونتدبر سورة آل عمران، ونسكن ناظرينا بسورة محمد، ونتفهم دلالات سورة الحشر، مع إعلان واضح وصريح لراية الولاء للإسلام وأهله، والبراء من الكفر والنفاق وأهله بشكل دائم، كي نبصر بالبصيرة الإيمانية حقائق الأمور، ونتعرف على حقيقة الأعداء، فلا نستهين بهم ولا نركن إليهم. الخلاصة الزتونة في هذا المجلس أن من علامات المؤمنين في أزمنة الغربة أنهم يروا ما لا يراه غيرهم، وأنهم يهتدوا إلى ما لا يهتدي إليه غيرهم. ففي الحديث الصحيح أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل من؟ كل مؤمن. يبقى احنا المفروض ان احنا نتحول من الحالة العادية الى حالة الإيمان بقى. ليه؟ لأن المؤمن يرى بالله، ومن كان كذلك حير الخلائق في إيمانه وفي أقواله وأفعاله. طب أما غير المؤمن؟ غير المؤمن يوكله الله إلى نفسه، فيرى بأدواته القاصرة ثم بنفسه، فإن خذلته أدواته لم تسعفه نفسه. أما المؤمن فإنه يرى بالله ثم بأدواته التي آتاه الله إياها، فتراه يسعى بالبصيرة التي آتاه الله إياها، وينظر وفق البصيرة، ومن كان كذلك لزمه عونه ومدده وخيره وبركته، ولا يضره شيء، لا في سكوته ولا في حركته، لا في حاله ولا في مآله، لا في رخائه ولا في بلائه. قال سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. يزهر، سبحان الله. عشان كده المؤمن تلاقيه عارف آخر الأمور، فاهم آخرها، واخد بالك؟ إن العالم لا يرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجهلة إلا وهي مدبرة. أخيرا أقول لك إننا بحاجة إلى تنفيذ كل ما فهمنا وسمعنا، لأن لو أننا تحققنا مثلا بآية كقوله سبحانه: إن فتحنا لك فتحا مبينا، سنجد في ضوئها أن للنصر صورا، فالثبات من صور الانتصار كما في قصة أصحاب الأخدود، وانتصار المبادئ والدعوات قد يصاحبه انتصار لأصحاب الدعوات، وقد لا يصاحبه انتصار للأشخاص كما حدث مع غلام الأخدود، وانتصار الحجة والبرهان الإيماني على ما سواه من الكفر حاصل لعموم قوله تعالى: إنهم لهم المنصورون، وأن الانتصار بالاصطفاء للجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الانتصار يكون بإعادة ضبط بوصلة الكثيرين ممن انحرفوا عن الجادة، أو كادوا بسبب السطحية والاهتمامات القشرية أو الرؤى غير الناضجة أو الانغماس في التفاهات كادوا أن يضيع دينهم، فتأتي هذه الابتلاءات عشان تقوم بعمل ريفريش إيماني. واخد بالك أنت إزاي؟ هناك فارق، وهذه نقطة هامة جدا، ودي خلاصة هامة جدا، هناك فارق بين المعركة والحرب. ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، فإن قائل هذا هو فضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله العجيري حفظه الله، يقول: هناك فارق بين المعركة والحرب، فعلى مستوى المعارك هناك قانون التدافع وقانون التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمسلمون في بدر انتصروا، ثم تبدل الحال في غزوة أحد. أما على مستوى الحروب فإن الغلبة والنتيجة حتما ستكون لأهل الحق على أهل الباطل، وذلك في أحد أمرين: إما في ظهور حجة المؤمنين، أو في انتصار أهل الحق في الآخرة، مصداقا لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، إذا كان المؤمن على حال الإيمان الكامل فإن سنة الله ألا يمكن الكافر منه في هذه الحال، أما إذا كان عنده نقصان إيماني فإن الكافر قد يتسلط على المؤمنين بمقدار هذا النقصان. جبناها منين؟ من قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا إيه؟ بما كانوا يكسبون. طيب، خلاصة الزتونة لكل متعجل ينتظر نصرا حاسما سريعا في كل جولة من جولات الدفع بين الحق والباطل، لكل واحد شعاره إما تحقيق الأهداف كاملة، وإما إن أنت كده تبقى خزلت ويبقى أنت كده متسرع ويبقى أنت كده ما ينفعش والكلام ده، أذكر هؤلاء أن أمر هذا الدين بدأ بدعوة سرية استجاب لها زوجة وصاحب وابن عم، ثم تطور الأمر وصارت هناك قلة قليلة تجتمع في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم تم الإعلان عن هذا الدين، ثم تلا ذلك الهجرة الأولى، ثم كان بعدها هجرة أخرى، ثم كان هناك جيش قوامه أقل من 350 مقاتل مجاهد في بدر، ثم كان الابتلاء الشديد في أحد، ثم كان الزلزال في الخندق، ثم كانت 10,000 يفتحون مكة، بعدها أسلمت الجزيرة العربية، ثم كان الحدث الأصعب وهو وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصول ردة شديدة تعاملت معها خلافة راشدة بحكمة، ثم فتوحات بعدها فتوحات، ثم فتنة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كانت فتوحات، ثم هزائم، ثم فتوحات، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذا العصر. فالموضوع ما بيتخدش أنص يا أخوانا، الموضوع لازم نفهم أن الله لا يعجل بعجلة أحد، وأن لله قوانين وأن لله شرائع لا تتبدل ولا تتغير ولا تماري أحدا ولا تجامل أحدا. يا رب تكون هذه القوانين التي اجتهدت في جمعها من بطون الكتب ومن أقوال السادة العلماء تكون اتضحت ووضحت الصورة لبعض الناس المتشككين وبعض الناس اللي بتصغي أسمعها لقالة السوء من الملاحدة ومن هؤلاء الذين يتدثرون بدثار العقلانية وبدثار العلمانية والنزعة العلموية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز أهله وأن يوفقنا لفهم هذه القوانين وتطبيقها وتنفيذها، وأن يجعلنا لبنة في بناء الإسلام العظيم، وأن يجعلنا سببا في نصر هذا الدين. اللهم آمين. وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لكل خير. الدرس القادم درس هام جدا فانتظرونا، نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.